يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان لم يجوي إسلام دا كارساتي وهارو يداوة كإنسان به نتو بيرشاوي خوي وبيري لبكاتوا درس عبرته پندو آموزگاری زوری تدا. یکی اگر لو بسر هاتانا کلمالی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام روی دا کمانگ یک بهوی او کارساتوا لخمو پجارو ناخوشی دابون لنا راحتی دابون او بهتان ابو کبو عائشه خزانی پیغمبری خوا کرا علیه الصلاة والسلام ورضی الله عنها. خوای پروردگار عبدکانی خوی تاقید کاتوا و انسان اشتا و کو زیاتر دز گرتو به سنتی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام تاقی کرنا و کی قرستر دبیت. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. بخاری و مسلم و هروها امام احمد و غیر اوانش روايات ينكردوها لعائشة ورزاي خواي پروردگاري لبه. عائشة ده فرمت عادتي پیغمبري خواه وابو عليه الصلاة والسلام ككاتيك بو سفريك در رويشت قرعي ده كر لنوان خيزانا كاني ده ناوي چه در چوبا لقرعك او ياني لقل خواي بو سفركي ده برت ليچيك لغزو كاني ده ناوي من در چوب لقل پیغمبري خواه رويشتم عليه الصلاة والسلام او سفرش من دوای او بو كحجاب فرض ببو دوای او بو كخواي گورا حجابي فرض كربو بسر عفرتان كپوشت بنو ديار نبن لپياوان. ده فرمي لقل پیغمبر اخوا روی اجتمع عليه الصلاة والسلام من لسر حشتريك بوم لكجاويك ده لسر حشتريكي خوم لقران ودا لشوين اقلا ما اندابو لنزيك مدينة زور ما نمابو بلا ما بوني چي وهاش ناك زور كم بيت لا ما اندابو شو منش توم دور كوت موبو اوي قضاي حاجتي خوم كم كاتك قرام و لرقا سير مكرم الوانكي اكم ليه كوتو و ديار نماوا وتم باب قرم وبو او شوين اي كبوي چون بشكو لبي بيت تاچوم و قرام و هاتم و شوينكي خوم پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام و صحابة كسيان لوين ماوا چونك عائشة رضي اخوة عليه بشوبو كالكجا وكيخوي هات در و چو دس با او بغينت قضاي حاجبك كاتي چشك وشترك بكجا و هل جيراوا كجا وكيان هل خستو تسر هل داو تسر حشتركي دفرمي من آفرتي چي قلو نبوم تاوکو هستم پی بکن واب زنن کاش تگ لناو کجا و دانم آوا. حال یان گرت ور سری ون دان آوا کل عاده و انزانی و کمن هر لبم. پیامبری خواه اساسم لقل مسلمانان کوتوت رئی ویم بجیهشت. کجیش ما آوا شونی خم کسی لنم آوا. و تنبالو شونی کلی در چم لب بمن مو اکید دگرین او بدوام دا. بوی اند در که کمن لکجا و کم دانیم دگرین او بدوام دا. دفرم خوام لکوت من دوبم. او اندم زاني با انا لله وانا اليه راجعوني كسيك بخبر هاتم تماشام كرت يچيك لصحابه كاني پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كناوي صفوان كري معطلة كلا غزاي بدر بجداري كردوا لفرمي او كي او برزا لدواوي جيشك ابو كاتك او هات جيشك الرو يشتبو لدواوي ديت تماشای کرد من اول وک و توم یکسر خوم دا پوشی دموچاوی خوم دا پوشی کاتی کسفوان گیشت اوه والله ما کلمنی بشی عایشه دا فرمید سوین بخوا هر چی قصه لگلی نکردوم هر قصه شی لگل نکردم الا او که وشترکی خوی نخ داو وشترکی خوی دا بزند عایشه دا فرمید من سواری وشترکی او بو مرای چشا بو اوي بمجينه توبه پیغمبر اخوة عليه الصلاه والسلام ده فرمي كاتك كجيش دينوا مسلمانان كاتيني اوروبو لشوين اقلاين دابو ك خلق كمني بيني لسر وشتري صفوانم واويش رشمي وشترك الراده تشيشيت بتنها فهلك من هلك اويك شيطان زفري بيبر يكسر قماني خرابي كو تدلو يكسر برياري كان لدل خوياندا ده فرمي اي مجنا زانين كخلق اوا قماني خراب دبا چونك كسي كلا خرابه بي ناچي با نويجيني وروبا اشكرا لسر وشتريك لقل بياوك بيتو بيتو ولا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دواي اوا ده فرمي قراينا ومدينة آقام لهيجنية لناو شار دنگ دنگ دستی پی کردو بلا من به هیچ نازانم روزی چیان عادت وابو آفرتان که دا چون دروی شار بو قضای حاجتیان چون که شوینی دست باو گیاندن لناو شار نبو کاتی خوی فرمی لگل دای چی مصطح که یجی چی گو لصحابه لگل او رویشتن بشو بو اوی توزی دور کوینو بو قضای حاجت فرمی لرگا دايكي مصطح لاقي كوت بر جلكي خوي وخريب وبر بيتوو دستي كربة جنودان بمصطحي كري او شكتم اي فلانا آفرت قناح الدقاتي چون قصبو بياوي بو كوركي خود دلي كوريكي چاكا وباشا قناح الدقاتي بو قصي بيا دلي فرمي او شكتي آقاد لتي فقير والله قصي بيا نعلم إلا لبرتون بيت تي لبر من بو چه بيواندي بمنو هيا وتي آقاد لهي جنيا مصطحية چيك لو كساني لو كومل كسي كبهتاني چيان بوتو كردوا ولناو شار باوا كتو زينات كردوا لقل صفاني كري معطل فرمي آقام لهي جنيا ما بوتي شو مدروا وفلا هاتم مالا بولاي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام هستم كر پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام او عطف حنان وسوزي جاراني نما ولا قلم وتم اي پیغمبر اخوة اذنم ددي بچمو مالي باوكم دايكم وتي بالا برو كسي شي لقال ناردم تاغيشت مو مال كچوم باوكم لسربان بو دايش مل مال ولا اخواره ابو شومكم اي دايا چشتي چي واه باز دكري فرمي رولا دلتن مبا هيج افرت اغنيه كوكو تو جوان بيتو مردكشي خوشي بيوي وهويشي هبه الا قسي بي وهل دبستري جوي مدايا فرميوتم يعني اوش تباو لنا وخلق دا باو تشي شمزانيتي دله بلا باو تشي زانيتي دله دستي كدستم كربا قريان بهوش كوتم وكوتم لشويني خوم باوكم لسربان جوي لقرياني من بوهات اخوارا و دسي كربا قريان وتم اي باوكا بيغنبري خواش زاني بيتي وتي بالا بيغنبري خواش اقاي لو خبر حيا او جادة فرمي دسم كربا قريانو باوكم سوين دي لي اخواردم كتي إلا دي بروي ولاي بيغنبري خواسم بروي مالي خوت فرمي قرام وبلام والله نخوبة چاوم دادت نا اسراحت دكم نفرميسك لچاوم دوستت پیغمبری خواش علیه الصلاه والسلام دیت جوره و دچته دره و ببی اویکا و کوجاران مرتاح و دل خوش بیت لقلم تا پیغمبری خواش علیه الصلاه والسلام مشاوری بدو کسکر لها ولانی خوی با علی کری ابی طالب و با اسامه کری زید فرمی ورن پرسیارتان لیده کم رأی تان چیه راویشتان پیده کم سبارت با موضوع دلین چی أسامي كري زيد فرمي أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام والله لعائشة لخير زياتر لما نبيني وا هر يشيق لأيما لخيزاني خوي أمينة چون أيما لخيزاني تو أمين نابين أي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أي علي تو دليتي علي رضا إخوة قوري لي بفرمي أي پیغمبر إخوة آفرتان زورن اگر إذني شده ومالي باوتي إخوة قورا خير ترد بشكو بنسيب كات دوای ئەوە دەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام چۆ خادیمەکەمی بان کرد بەریرە فەرمووی ئەی فڵانە ژن ئەی خزمەتکاری عائشە پێم بڵێ عائشە چۆن دەبینیت چی لێ دەخوێنیتەوە سەبارەت بەو باسەی کە ئەمڕۆ هەیە لە ناو شاردا فەرمووی بەریرە وتی ئەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام سوێن بەخوا لە خێر زیاتر لە عائشەمان نەبینیوە بەڵام عائشە عادەتی وایە کچێ چی كم تمنى شوانا اگر هوي رجدانت بو شيلان كخوي لكود اگاي لين ياخو هرچي دي هوي ركشي د خو دي باو اگاي لينيا لويش خوي لكوتو اگاي لو نماوا گماني خراب نابه به عائشه ببرت فرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام او جات شو منبر سر منبر كيل مزگود فرمي اي مسلمانان اي اي وقبول دكن فلان كس عبد الله كري أبي كري سلول سر كردي منافق دور وكان رازين آواء تهمد باري شرف ناموس كرامة عرض من بكات لناو شار بلاوي كاتو بهتان بو خزاني من بكات فرمي سعدي كري معاذ هستار زي إخوالي بقوري أنصار فرمي أي پیغمبر إخوة والله إذن ما مدلم لي ددين لولا ويش اشترها سعدي كري عبادة فرمي والله ناتواني لم لي بدي شكلتي رو عشيرتك أو نبو تعصبي عشيرة قريتي قوماتي قرتني فرمي نخر أقر لا عشيرتك خد باواد ندا قد هرچن دا كابرا سر كردي منافقة كان بلام چونك لا عشيرتك خوي بو تماشاك تعصب قرتي وتي كز ناتواني لم لي بدا هرچن دا چشي بو پیغمبر كردوا بهتاني شي بو كردوا پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم بيدن جي كردنا والا مزقود او جا چو مالوا بطاقته اذنم لپیغمبری خواه ورگر چوم مالی باوکم دانشتم روشی چین او مانگی که لناو شار قصد دیتو دشت پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام حتا مالی باوکم دانشت بو یک من جار دوائی مانگی حتا فرموی ای عائشه اگر او تاوانت کردوه توبه بکو داوالی خوشبون لخواب که خواه گوره توبه قبول دکات بگره او بولای خوا بکل گنای شارد نوی اگر نشد کردوه او بلای من بری امون بیتاوانم گیشت او مرحلهی که پیغمبری خواب که بیتا گمان علیه الصلاة والسلام بلام اتهام خیزانی ناکا بلکو وکو شرع پیدالت دنا پیغمبری خواب علیه الصلاة والسلام دلیل خیزانی پیز نیا عائشة رضي الله عنها بدأ فرميك جملة پیغمبر إخوابه أو أم بيبله بباكم أنتم أي باك بولا من هذا توا تدلني أني لك تي خود كباكا دل باكم تي والله نازانم تبلم هيكم بيني تبلم وتم أي ذاك تو والله من دولة جاتي من وتي والله رولا ناتوا مني شيء قسم بيني فرمي عائشة رضي الله عنها بأو جاوتم والله هيك قسم بيني بكم إلا أو أنا بكا أجر إستا بوتان بلم بلي من داوین پیسیم کردوه او خلچی زوری پی خوشت و دلن ولا اعترافی کرد که خواش دزانه من داوین پاک كبجلم داون باكم او باون بيناكن كواتا بيجناك اقسبكم الا او نبي كويني من وكويني يعقوب واي عليه السلام باوش يوسف كاتك اوهمو مصيبته مشكلين بسر هنا فرمي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبري جوان دقرم آرام دقرم خواي قوري يارمتي درم بي حقيقتي أوشت دبي در كويت دفرمي دستم كربا قريانو چوم للايكي مالا وكوتم پیغمبري خواش عليه الصلاة والسلام دانشتوا دواي او پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام رنجي تيكتو دموچاوي عرقي كرت وكو عادتي خوي كاتك كوحي بوديت پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم عرق داي دقر چونك زور قرز بو وحيدا بزين لسرسري فرمي الزانين پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام قرآن بودادا بزيت دقيقة بدقيقة ولحظة بلحظة تيجيشتن پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وضع قرز بو او جا ورده ورده دمچاوي قشايا او جا هر اوان دك وحيك توابو دا آيتي بوهات اخوار فرمي أبشري يا عائشة قد برأك الله تعالى مجدب أي عائشة خواي قورة لسر آسمانا كان تبري أي توي كردو توي بباك دانا خواي قورة براءتي توي كرد نكسي تربي بلا عائشة باكا فرمي دايك متي أي عائشة هست دي برو لاي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وتم والله ناچم سپاسي خواي قورة دكم خواي قورة براءتي مني كرد ايو براءتان نكردم نتو اي دايك نباوكم نبي پیغمبري خواش عليه الصلاه والسلام دفاع لنا كان خواي جور دفاع الي كردم لسر عرشكي خويا ودايتي دا بزان كباچيتي عائشه تي دا دركوت رضاي خواي پروردگاري لبيت او مصيبه جورا مانگي چيرك لخيزاني پیغمبر و مالي پیغمبر دا عليه الصلاه والسلام بو بهتانو بو درو هلبستنه بو عائله پیغمبري خواش عليه الصلاه والسلام لنا راحتي دابجيا وشارش تقرا دم بدمي او جوره مشكله بخواب من بارزه كواتا مسلمان دبي ورياب براكانم بوهتان كردنو درو هلبستن بو خلق تاواني جي قوريا لا اخواي قورا عقوبشي قوريا وكو او دآتيك هاتو باسي دكين ان شاء الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اخواي پروردگار دآتي دابزانت إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أي مسلمان أو كساني أو بهتانيان كردو هليان بست عصبة منكم كومال يقول أخوتان بلان بسر كردائتي چه بسر كردائتي منافقي چي قوري مدينة كعبد الله كري أبي كري سلولة كواي زاني بهاتني پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بوناو شاري مدينة او سر كردائت يكي لدست دا چيتو پیغمبري خواه زعامد ورده گريت بوية دستي كرب منافقيتي ودجاياتي پیغمبري خواه وناموسي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خواه قبل فرمي عصبة منكم كومالك من لخوتان چن نارا حتى كومالك لخوت كومالك لمسلمانان كومالك لدوستاني خوت بهتاند بو بكن ودرو يكد بو هلبستن عصبة منكم كومالك لخوتان او برابر اذا كانم دوباره ده بتول تاريخ ده ومزانا لسردمي پیغمبر خواد عليه الصلاة والسلام كراو قتراو كتاي پهات لهمو سردميك ده منافق كان هول ددن بهتانك دروس كان بو او كساني كشوين پیغمبر خواد كون عليه الصلاة والسلام وبو بهتانش كومالك مسلماني ساوي الكده خلطيه وباوردكات وشوين او منافق ده كون نازانا كهدفي منافقك الزور بيسا چونك انساني منافق كاتك عبد الله كري أبيك او فتنه يدروس كرد ما بستي چبو ما بستنها او نيطعنا لخيزاني پیغمبر بدا چونك پیغمبري خوا خيزانك اي اوابيك واتا خوشي بكالك پیغمبراتي نايت كواتا او پياميك پیشي هاتو بكالك نايت كواتا هدفي منافق كان رخنا قرتنا لإسلام تانا وتشردانا لإسلام بلام كومالك إنساني مغفل وساولك بونازانا لمنافقك واشتك ده بستين يكسر أوانش ديلين ووكو توتي ودوباري ده كانوا لنا وخلقو نازانا زرري أو إشاعة درويتشيا بردوام أوا لهمو سردمك ده بتابتش أو كساني كفشل دينا لبرامبر بلغي قرآن وسنة ناتواني رخني قرآن وسنة دي بقريت ناتوانه رخنه لقصد بگریت ناچار پناه دبات بر بهتان بو کردنت پیاوی اوانیه بلی اوشتت غلطه با بلگی قرآن و حدیث نتوانه شتک راسته ناچار ای چون خلق دلی براتینه خلق کات دجمنتو او حق دلی ورنگره بهتانه کد بودکات آسانه بهتان کردن آسانه وکول سردمی خومنده که قصه حق با خلق بگوتره و خلق بولای تنها خواه پرستی بانگ بکرید خلق بو تنها شوین کوتنی سنتی پیغمبری خواه علیه سلام بانگ بکره یه چگلو لاوراز ده بیتوا بابا و ارهابی و تیرورستا ارهابیه ارهابیه تکل چه دایا کامه تیرورستی اکا که دلیم با خلقی شخص پرست نبن خواه پرست بن او تیرورستیه یچ چتر لو لاوا لید راز دبیتو بابا و عمیله و بکری جیراوا ایو نای ناس نازان المساله کچیا هب و ملایا و دند شی تسجیل کرا و بلاو بوتوا و تویتی مانگانه لا امریکا و لا اسرائیل و اونده پاری بوده دنجی تسجیل کرا و ملایا لخوانات رسید ناتوانه بلا او قصه غلطه نا بلاوی دکاتو بابا و عمیله امریکا و عمیله اسرائیل و بکری جیراوا نا زاننا وخريجي تيا هيا اسلامية كا بلغي بينامين الى برامبرت بابا ودجي مسلمانانا او عميلة هيجي بينية ناتواني بلا اوقسي غلطة بهتانك تبودك ازور باساني عميلة وبكري جيلا ودجي مسلمانانا دجي مسلمانان مسلمان دبي همو شوين ريبازي خواي قوركوه لشوين سنتي پیغمبري خوابروا عليه الصلاة والسلام نابي مسلمان أن تفرقوا بارشة بارشة بن خوابة هاب فلسطين وتنهاشون بيغمبري خواكبين عليه الصلاة والسلام بلام كبلغت بينما بهتان كردن آسانا أو فلانا كز أوايا بكري جيرا وعميلا ياتانا استخبارات أوانا أوانا استخبارات سعوديا استخبارات سعودية ألا لعنة الله على الكاذبين بلين آمين مسلمانا لعنتي خوالو كسي بهتان دكاو درؤ هل دبستيد لعنتي خوالوك سي سمعتي مسلمانان دبابنا حق مسألك خطر برا كانم خواي پروردگار دا آيتي ناردنا خواروا بو اوي درز بي بو او كساني كبهتان بو مسلمانان دكن بلام نابت درز بو زور بي كس خواي قولا فرموي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا افك عظيم ابو ايوب انصاري كاتك او بهتاني بيست برشاري لخيزاني كرفرمي اي ام ايوب اويك دلين عائشه كردي تو ديكي بوخوت فرمي معاذ الله اي ابو ايوب شون افرتي مسلمان او دكات فرمي فوالله عائشه خير منك شين بخوا عائشه لتو تشاكترا شون تو نيكي عائشه دتشي زينا دكات خواي غور فرمي تو اي مسلمان غماني خير بخوت اندبن بلام گمانی خراب بخیزانی پیغمبری خواه دبن علیه الصلاة والسلام خوی با مجاهدو خمخوری اسلام دزانت گمانی وا بخوی دبات بلام هرچی لگل او نبه هموی عمیله و بکری جیره و دجمن اسلام که گمانی خراب مبا تدخلی نیتی خلق مکه اگر ظاهری ایشکت رخنت هی ببلگو بیله بله او قصه غلطه او کردار غلطه بله که بلگت پینیا تدخلی نیتی خلق مکه نیتیان چیا لخوت او بهتان بو خلق دروس کی او جا خوای گور ده فرمه لولا جاءوا عليه باربعه شهداء اي بو چوار شهيد شاهديان نه هنان لسر او قسيك كرديان چو خوای گور داینا او هر کس بهتان بو افرت یک بکات او ده چوار شاهدی هبدنا حد لی در ذکر لولا جاءوا عليه باربعه شهداء اي بو چوار شهيديان نه هنان لسر او قسيك خوان فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون اگر شاهد نهين انتوار شاهد لسرق سكيان اوانا لا اخوات دروزنن امروش زور با اسراحت قصة دكريت فلانا كزوايا فلانا كزوايا فلانا كزوايا چوار شاهد بو بينا دو شاهد بو بينا بلغيك بو بينا كبلغت بينيا فأولئك عند الله هم الكاذبون ايو دروزنن ايو بهتان كارن لا اخواي پروردگار و مزانا کسی جید که خزمت با اسلام و مسلمانان دا که لکات اگ دا که پیشی تو بهتان کردن بپنا بخوای گورا او جا خوای گورا فرموی ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخرة لمسکم فيما افضتم فيه عذاب عظیم والله اگر رحمت و فضل اخوان بی لسرتان او بهتان کرتان خوای گورا عذاب چی زور گوری دادان لسری اذ تلقونه بی السنتکم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. بدم دم بدمي اشتك دبيستنو يكسر دشيلين ووكوتوتي فلانا كزواي قد كواتا واي قد كواتا واي كواتا واي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبأسانش حسابي دا كان وادا زاني هيج تاوانا كي قورانيا كلا إخواي قورا زور قوريا توبهتان بمسلمانك كي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دا فرمي إن أربى الربا عند الله الاستطالة في عرض المسلم. قورتين ربا لا إخواء قورتين سولا إخواء أويك تو دم دريجيب كي تسر عرض ناموسي مسلمانك گوشتی بخویتو لخوتو و باسی بکیتو بهتانی بکیتو افترای بکید. اولا اخوای گوره توانی زور گوره او جا اخوای پرودگار دفرمید ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا اوانی که پیان خوشا قصی خراب و ناشیرن سبارت با مسلمانان بلاو بیتوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة. اوانه سزای چی زور به ایشو به آزاریان هیل دنیا و لقیامت اوی که پی خوش به قصه ناشیرنو خرابه سبارت به مسلمان بلاو بیتوا واجب وایا اگر بیستد برای چی مسلمانت زینای کردوا باسی نکی. اگر بیستد اگر بچای خوشت بینید نابی باسی بکید نابی سمعی او کسبرید بلکو توبه بکاو بگرد اولا اخوا ستری کو دای پوشا نک توشته کنیشا منافقیک درستی کرد و توش باوری پیب که تو دهوالا که بکتی تو او بلاوی که تو لشونان بیله تو بیله تو آوانی که حزب و صفت دکن لهم عذاب علیم فی الدنیا و الآخرة اوس زایچی به ایش و به آزاریان هی ل دنیا و ل آخرت خواب من پارزی ل عذاب که وقت مسلمان موقفی تو برانبر درو دلسو بهتان که هل دبستی دبی چی بید یکم شد گمانی چاک ببید به مسلمانان یکم شد که دلان فلان من مسلمان آوای فلان کس آوای کرد یکم شد گمانی چاک برا چون گمانی باش به خود دبید دلی من لوشت خراپا ناوشم و بلی دی فلان مسلمانش لو ناوشه تو فلان مسلمانش لو ناوشه تو سوین بخوا و بشاهدی کامل کس تلفونم بکراو که جویشیان لبوا کسی که تلفنی بکرد ما مستعجلن من آزاکه کتوم بکه که چیه ناد ناسیم تیم تو دناسین تم لسر چی گردن داد آزاکم ولاب بهتان من بکردوی تم بهتان کت چیه تی ولاب تو من ما مستعجل برانبر کمال گافرتی رود دانش بکه ملاین دکر ل مسبحک تم جا کام مسبح حالا چیه کی من تن بینی تی ولاب خو ل خو منو درست من کرد باید سمعت برین و تم تو چی چید ولاب ایم یه چیشین لو حزب فلانی آنها با عبادتی شید زانت بوی خلق صور نگرید انسان لخواب ترسی برام کشتیکت پی قصیکم کردو غلطه پی چوانی قرآن و حدیث بلا اوقص غلطه لسرسر و سرچاوم بلا او فتوایت غلطه لسرسر و سرچاوم بجویری بلگی قرآن و حدیث بس بهتان بو کردنو آبرو بردنو سمعش کندنو درو دلسه حل بستن دبی انسان لخواب ترسی چون خوای پروردگار عائشه تبریئه کرد إن الله يدافع عن الذين آمنوا خواهي قرد فعلا إيمان دار دكات ومزان شاري بحاكمة خوايك هيك بهشت جهنم بدستا خوايك هيك بعزت كردن وزليل كردني بدستا أو كسيك لو إشان بقرد أو كسيك شوين عورتي مسلمانان كويت أو كسيك بهتان بوخلقك خواهي قرد سوچي دكا وزليلي دكا لدنيا پيش قيامت خواب من پارزي كوات برا كانم ای او کسانش که مسلمانی چاکنو سرخستنی اسلام تان دوه با همو برای یکتر بین بعد از لناو دست بین بو خزمت اسلام نکته من دا هبه نالم هموی تی دا های ایشی بختان کردنو ایشی غیبت کردنو ایشی بریتیه لوی که لناو خلق سمعی خلق برید او کاریشی باش نیا پناه بخوای گوره که ایمش او صفت من هبه نیتی کس تاوان بار ناکین و طعنه لنیتی کس نادین بلام شتك حرام بدلين اوشت حرامه موسيقى حرامه بنص حديث دلين موسيقى حرامه نمان قلتوا نيتيان غير اخوايا اشتوانا لين تناب اخوا مسلمان اش باوريابن با فيكي منافقان لندن كمنافق حسبه بس ما دكن كواتا يا كم هلويستد براي خم چون قماني باش بخود دبي ببراي مسلمان اشتي برا واما زانتو مجاهدي چي قوري اسلامي وغيري توش همو عميلو بكري جيراو دجمنان اخوان او غلط اگر وا گومان برید دوامیان اگر گومانک کو تدلیشت نتوانی گومانی باشیش بری بدم میله خواهي قولده فرمي إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم قيناك هاتنا ودلتو بو خود خريك قمانت بودروج بي بلان بدم ميلتو پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی خواهی گوره لگناه امتکم خوش دبی اوی کل دل یانده وسوسه تا بدم نیلین و بکردار نیکن محاسبه ناکرین می خدمت سیم هنگاو اگر لدمیشت در چو جارک نچی دعوی بو بکی تو شار بشار و گند با گند بگری بو اوی هولی توش کندنی فلانا مسلمان و سمع بردنی بیت ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ايش تو نبي لو قال او كوم لك سبي لو عصابه يبي لو دستيبي كايش يان لك دار كردنو سمعت بردني مسلمانه وريابه خطره خوابه هلاك الددا اگر او صفات بي ولا قال او كوم لا ضلنا خوش بي خواب من بارزت خالي شوارم هر كسك كشتي شي باس كر قال كس لسركسك قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلي بلقتش يا قراستك باوري في مكه لولا جاءوا عليه باربعه شهداء خواهی گفته فرمی بود چهار شاهدیان نهینا لسرق سکیان کسی چی شتکید بوده له بابا او بکری جیرایی آمریکایی بلا بالگشی هر ماله خواهی راز دکی و الله خوام نمان زنی بو برو لای کسی چی ترج دوی کسی دی کسی کج باسی که او جا گوما که قول دبی و ملی خوشتر دبی نه زنی لای خواهی گفته حساب چون دبیت کوانتا هنگاوی آخرت او به کت هر کسی قصیکر دوای بالگو دلیلی لبک. لا أخير ذا بلا كانم إنسان عفته عفاف ورعيها بيت عائشة رضي أخوائك الردقاري اللي بدأ فرمي لناو خزانة كاني بيغمبر دا زينبي كتي جحش زينب زور منافسي مني دكرت شكو زينب خواي قورا لسروي عرشوا لسر آسمان كان والزينبي لبيغمبر ماركر بو خوي خواي قورا عليه الصلاة والسلام زينب بو فخري دكرت بلام لو فتنه يدا پیغمبري خوا پرسياري لزينب كرت فرمو اي زينب چون عائشه هبد دبيني فرمي زينب عصمها الله بورعها خواي گور پاراستي بو ورعيك هيبو بول اخوات رسيك هيبو فرمو اي پیغمبري خوا والله ما رايت منها الا خيرا والله لخير زياتر لعائشه نمديتوه نقوك هنديك هوي خوا خوايتي هوا يكيب كيبتا تشالوا جاب روشتي بوب هون وشتي بودروسكا فرموا اي پیغمبر اخوا والله ما رأيت منها الا خيرا سوين بخوا لخير زياتر من لو هوا يخوم نبينيوه خيري قد خواي قورا نجاتي دا او جاب را كان پیغمبر اخوا سيكسي حدي ليدر كردن كحساني كوري ثابت بو وهروها مصطح وهروها حمنا كخشتي چيبو كخشتي زينبي كتي جحش بو پیغمبر اخوا حدي ليدر كردن و توبه خواهی گوره توبه لی قبول کردن اوانه گرانه و او کومل بولای خواهی پروردگار و پشیمان بونه و بلا منافقان و سرکرده منافقان لهمو سردمک هول دادن سمعی مسلمانان برن کومل مسلمانی ساویل کشده کونه داویانه و نازانن که مؤامره که زور گوره لسره و ولو سردمه ایمش دا او بهتانه که بو عائشه کرا و دا آیت قرآنی بو هاتو تخواره و دا آیت لو قرآن دا که ایم دا اخوینین ولا سورتی نور دا لقل اوجدا كوملك انساني دور لدين تا استاش دلن عائشه زيناي كردو شو مسلمانك چون دبي به مسلمان حساب بكره كسه قطعنا لخيزاني پیغمبري خوا بدا لقل اوجدا د ايه قران لسوره نور د خوا داي بزندو عائشه خوا گور د فرمي عائشه پاك بو خوا گور فرمي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم تا استاش كوملك كسيكا با عائشه دلن زنا کارو زنای کردو لعنتی لیده کن خواب من پارزید لأخیر دابرا برزا کانم هند یک جار محنت و مصیبت تو شدید و مزانا دلت پیتنگ دبی بلا محنه کو دبی بمنحه انشاءالله نقمه کو دبی بنعمه انشاءالله سرطا پی ناراحت دبی بلا لأخیر دابر خیر تواب دبی عائشه ناراحتی توش بو بلام عاقبتك خير بو خواي قوره بو خوي دا آياتي نارد خواره و عائشي بباك دانا كواتا مسلمان صابر به ثباتت به لسر دينكت لسر سنتي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ونشغلتي بدرو دلسو بهتاني اولاولا او قسانة تأثير التينكا توكل لسر خوابو هول دي وكو سفينوانك خلق رزقار كي لا نا عدالتي ونا روايو شرك وبدع وضلالته وبو هداية وتوحيد خلق رزقار كي بإذن إخوة لجهنم وبو بهشتكي إخوة إيشي إيمة هداية خلق به چاکە کاریبێ لەناو کۆمەلگادا دابینکردنی بە ئیزنی خوا ئەمن و ئاسایش و هێمنی و هێدی بێ لەناو وڵاتدا ئیشی تۆ ئەوە بێ خەڵک هیدایەت بدرێ نەک ئیشی تۆ بێ ئاشوب و ئاژاوانان و فیتنە جێڕی بێ خوا بمان پارێزێ بۆ خاتری ناوجوانەکانی داواکارم لە خوای پەروەردگار بۆ خاطری ناوجوانەکانی و صفاتە بەرزەکانی ڕوحمان پێ بکا هیدایەتمان بدا ئەخلاق و ڕەوشتمان جوان کا خوای پەروەردگار ئەخیرمان خێر کەی لە بەڵا و موسیبەت بمان پارێزی و ثەباتمان بدەیت و جێگیرمان بکەی خوای گەورە بشمان پارێزی لە درو و دەلەسە و بوهتانی ناحەزان و منافقان و دژمنان خوای گەورە ئاخیرمان خێر کەی والحەمدوللا خوای گەورە شیفای نەخۆشمان بدەی بەهەشتمان بەنسیب بکەی يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون